إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أحمد بهاء الدين، كاتب مصري آمن بالعقل والتقدم. برنامج خاص كتبه للإذاعة محمد السيد عيد. يصور الشخصيات محمود الحديني، نجيب عبده، رؤية أحمد، مصطفى هاشم، أحمد كمالي، محمد الشرشابي، وأحمد حسن. يرويه لكم دكتور عبد الصمد دسوقي وبشرى القصبي. إخراج مجدي سليمان. أستاذك عبد القادر. نعم يا سيد. يوجد شاب يريد مقابلتك. أدخل. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أريد أن أنشر هذا المقال في مجلة الفصول التي ترأس تحريرها. تريد أن تنشر في الصحافة مرة واحدة؟ لم لا؟ ألا ترى أنك لازلت صغيرا على هذا؟ أولا لست صغيرا، فأنا في 19 وقد تخرجت في كلية الحقوق. ثانيا، العبرة في الكتابة ليست بالصغر أو الكبر، لكن بما يكتب. أعطيتك مقالا فاقرأ، فإذا وجدته يستحق النشر فانشره، وإذا لم تجده أهلا لذلك فلن تخسر شيئا. يعجبني فيك الهدوء والمنطق. ما اسمك؟ أحمد. أحمد بهاء الدين. اجلس إذن حتى أقرأ المقال وأخبرك برأيي. ما رأيك يا أستاذنا زكي عبد القادر؟ رأيي أنك مدهش. لقد ولدت لتكون صحفيا. أسلوب هادئ، تحليل عقلي، استنتاج منطقي، شيء متميز فعلا. أفهم من هذا أنك ستنشر هذا المقال؟ لن أنشر هذا المقال فحسب، بل ستكون منذ الآن من كتاب مجلة الفصول الثابتين. إنني أعرف كيف أميز بين الموهوب وغير الموهوب، وأعتقد أنك ستكون ذا شأن في عالم الصحافة. أهلا بك يا ولدي وبمقالاتك دائما. هكذا بدأ أحمد بهاء الدين حياته الصحفية عند محمد زكي عبد القادر في مجلة الفصول. وخلال أقل من 3 أعوام نجح أحمد بهاء الدين في أن يصبح مديرا لتحرير المجلة والمسؤول الفعلي عنها، بعد أن أصبح زكي عبد القادر رئيسا لتحرير الأهرام. يقول أحمد بهاء الدين عن هذه الفترة المبكرة من حياته الصحفية ودوره الهام فيها: رغم أن الفصول كانت شهرية ومحدودة الانتشار، لكن أصبح لها مركز جذب للمثقفين، وأعتز أنني نشرت لأول مرة لعدد من الكتاب الذين أصبحوا فيما بعد من أصحاب الأسماء اللامعة، وكانوا يومها مغمورين وكتبوا في الفصول لأول مرة بأسمائهم: فتحي غانم، عبد الرحمن الشرقاوي، أحمد رشدي صالح. أيضا نشرت لعلي الراعي، نعمان عاشور، يوسف الشاروني وعدد آخر تجمع في مكتب الفصول. وإلى جانب دور أحمد بهاء الدين الصحفي في هذه الفترة، كان له دوره الثوري أيضا. أنت أحمد بهاء الدين؟ نعم، أنا أحمد بهاء الدين. أنت مطلوب أمام السيد وكيل النيابة غدا. لما؟ حين تقابله اسأله هذا السؤال: تفضل وقع هنا بالعلم. أستاذ أحمد، أنت متهم بتهمة تحسين جريمة القتل. قتل من؟ قتل الملك. لم يحدث. أليس هذا مقالك؟ مقالي؟ ما هو موضوعه؟ أتحدث فيه عن قيام أحد الشبان المثقفين الروس باغتيال الطاغية إسكندر الثاني. ألا يعتبر هذا تحريضا للشباب على قتل ملك البلاد؟ لا. كيف؟ أولا، عنوان المقال لا تقتلوا، فهو نهي عن القتل وليس أمرا به. وثانيا؟ ثانيا، المقال يتحدث عن قتل حاكم طاغ، فهل ترون أن ملك مصر طاغ مثله وبالتالي يستحق القتل؟ واضح أنك تستغل دراستك للقانون في صياغة ما تكتب حتى لا تحاسب. على أي حال اطمئن، لن أكون متحيزا ضدك وسأمر بالإفراج عنك. من المؤكد أن الذين حولوا أحمد بهاء الدين للتحقيق بتهمة تحسين القتل لم يفهموا مقاله. لم يكن أحمد فعلا يحرض على قتل الملك، بل كان يطرح قضية أخطر من هذا. كان يقول إن القتل ليس علاجا للديكتاتورية، لأن النظام القائم سيفرز ديكتاتورا آخر، أما الحل الفصل فهو تغيير النظام الفاسد كله. وهكذا كان أحمد بهاء الدين الذي لم يبلغ 25 بعد على درجة من النضج الفكري تتجاوز الكثيرين من الشباب الثائرين في هذه الفترة. وفي هذه الفترة أيضا كتب أحمد بهاء الدين مقالا كان له أثر بالغ في مسار حياته، وقد سلم هذا المقال لبواب روز اليوسف ليسلمه للمسؤولين عن المجلة ومضى في هدوء. وها هو عميد الإمام سكرتير التحرير يناقش إحسان عبد القدوس رئيس التحرير في هذا المقال. ما رأيك يا أستاذ إحسان في هذا المقال؟ مقال غريب فعلا، لأول مرة أرى كاتبا يناقش ميزانية الدولة، هذا شيء لم يحدث من قبل في صحافتنا. المهم أن الكاتب متمكن تماما من الموضوع، واضح أنه دارس للاقتصاد. هذا صحيح، ولو أن الأهم من هذا هو شجاعته في إبداء الرأي، فهو يخالف رأي الحكومة في ضرورة الاعتماد على القروض الأجنبية لتنشيط الاقتصاد المصري، ويدعو إلى الاعتماد على رؤوس الأموال المصريين التي يضعونها في البنوك الأجنبية وينفقونها فيما لا ينفع. بعد إذنك يا أستاذ إحسان، سأنشر هذا المقال رغم أني لا أعرف صاحبه. وانشره في الصفحة الأولى ونوه عنه في إعلان المجلة. فكرة ممتازة. انتظر يا أستاذ عميد. نعم يا أستاذ إحسان. أريد أن تجيء لي بهذا الكاتب في أسرع وقت. قل لي مرة أخرى ما اسمه؟ أحمد بهاء الدين. أحمد بهاء الدين، مؤكد سيكون لهذا الكاتب مستقبل عريض في الصحافة. لم يكن العثور على أحمد بهاء الدين أمراً سهلاً، فهو لا يسعى لمقابلة أحد من المسؤولين في المجلة. كان يكتفي بإعطاء المقال للبواب ويمضي مسرعاً، حتى التقى به عميد الإمام بالصدفة وهو يسلم مقاله، وأخذه لمقابلة إحسان عبد القدوس والسيدة روز اليوسف. وفي روز اليوسف بدأ أحمد بهاء الدين مرحلة جديدة في حياته، فروز اليوسف مجلة سياسية ثورية الطابع، لذا كان من الطبيعي أن يجد نفسه فيها. كان هذا عام 1952، وفي عام 1952 أيضا وقع في مصر حدث هز أركانها، لقد قامت الثورة. تفضل يا أستاذ إحسان. ما هذا؟ مسودات كتابي الأول، وأريد أن أنشره في روز اليوسف. فاروق ملكا؟ ماذا تريد أن تقول فيه؟ سأقرأ لك شيئا من مقدمته لعلها توضح ما أريد. الدستور هو القيد الذي كان يجب أن يقيد به الملك السابق، والقفص الذي كان يجب أن يوضع فيه، ولكننا أطلقناه من قيد الدستور وعلمناه أن كل شيء رهن إشارته، فطغى وبغى. أتركه لي لأقرأه أولا، وأعدك إذا أعجبني أن أكتب له مقدمة. اتفقنا إذن. وكتب إحسان المقدمة للكتاب الجديد. وحين نقرأ الكتاب الآن لا نكاد نصدق أن صاحبه كان دون 26 حين كتبه، ففي هذا الكتاب نجد التحليل الهادئ والموضوعية في عرض الوقائع، كما نجد إيمانا عميقا بالتقدم. والعجيب أن أحمد بهاء الدين رغم تأييده الفكري للثورة لم يسعى للتعرف على زعمائها أو التقرب منهم، لكن قادة الثورة عرفوا قدره ووضعوه في رصيدهم الاستراتيجي وسعوا هم إليه. ألو، الأستاذ بهاء الدين؟ نعم، أنا بهاء الدين. وأنا أنور السادات. أهلا وسهلا. اسمع يا أحمد، الرئيس جمال عبد الناصر قرر تكوين لجنة مصرية للتضامن الأسيوي الإفريقي تساهم باسم مصر في الحركة الشعبية الواسعة في آسيا وإفريقية. فكرة ممتازة. هذه اللجنة ستكون برئاستي أنا شخصيا. تهنئتي. المهم أن الرئيس عبد الناصر اختار لها 12 مرشحا، واختارك أنت ونجيب محفوظ بالذات لتكون من أعضائها. الرئيس عبد الناصر اختارني أنا؟ بنفسه، وقد اتصلت بك لأبلغك بموعد الاجتماع. اسمع يا أحمد، هاتي ورقة وقلما لتكتب. ثانية واحدة. كان هذا عام 1957، ومنذ هذا الحين بدأت علاقة خاصة بين السادات وأحمد بهاء الدين. ولم يلبث الرئيس عبد الناصر أن اختار أحمد بهاء الدين رئيسا لتحرير جريدة الأخبار عام 1959. ويقول الأستاذ حلمي سلام في حوار له مع الصحفي رشاد كامل عن بهاء في هذه الفترة: كان بهاء كاتبا سياسيا مقروءا ومحللا سياسيا له وزنه الكبير مصريا وعربيا، وكان توزيع أخبار اليوم لا يقل عن 250,000 نسخة كل يوم سبت، وكان قراء بهاء حوالي 1,000,000 قارئ، إذا افترضت أن متوسط قراء النسخة الواحدة من أخبار اليوم هو 4 أفراد. والحقيقة أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتولى رئاسة التحرير، ففي عام 1956 كان أول رئيس لتحرير صباح الخير، وقد تولى بعد هذا عدة مناصب قيادية في الصحافة، فعين رئيسا لمجلس إدارة دار الهلال عام 1964، ورئيسا لمجلس إدارة روزا اليوسف إلى جوار رئاسته للهلال عام 1966، ورئيسا لتحرير الأهرام عام 1974. لكن لندع كل هذا ولنتحدث عن أحمد بهاء الدين الكاتب. ها نحن في عام 1965، وها هو أحمد بهاء الدين في بيته غارق لؤذنيه في الكتب، بينما زوجته تقدم له مشروبا ساخنا. أحمد، ما كل هذا الانهماك؟ ارحم نفسك. أنا أكتب الآن أهم كتبي على الإطلاق. حقا؟ وما اسم هذا الكتاب؟ إسرائيليات. أنا أشفق عليك، إنك لا تعطي نفسك راحة. مسؤولية العمل وكثرة القراءة وطول التفكير وجهد الكتابة، هذا كثير عليك. هذا قدري، ماذا أفعل؟ كان الله في عونك، لكني رغم كل شيء أحذرك، لن تحتمل صحتك هذا الجهد طويلا. أعدك أن أطلب إعفائي من المناصب الإدارية في أقرب فرصة حتى تطمئني. المهم دعيني الآن أكمل كتابي. وأكمل أحمد بهاء الدين كتابه إسرائيليات، وكتب يقول في مقدمته: الشيء الذي لا نتحدث عنه كثيرا ولا نتوقف عنده إلا نادرا هو إسرائيل بمعنى التحدي الحضاري الذي تنطوي عليه، التحدي الحضاري لهذه الأمة العربية. فقد كان قيام إسرائيل في حد ذاته علامة من علامات ضعف المنطقة العربية وتخلفها الحضاري. ولكي نفهم التحدي الذي تفرضه إسرائيل علينا، يجب أن نفهمها من الداخل، يجب أن نفهم العوامل القديمة والجديدة التي تدخل في تكوين هذا التحدي، سواء كانت هذه العوامل موجودة داخل إسرائيل أو خارج حدودها، سواء كانت هذه العوامل موجودة في مجال السياسة أو الاقتصاد أو الفكر أو الفن أو التراث. والكتاب الذي بين يديك محاولة في هذا الاتجاه. قال أحمد بهاء الدين كلمته قبل وقوع النكسة بعامين، لكنها ضاعت مثلما ضاعت كلمات أخرى قيلت في هذا الوقت بكل إخلاص. وبعد النكسة واصل بهاء الدين عمله من أجل مصر، وانتخب نقيبا للصحفيين، أو بمعنى أدق نجح بالتزكية. وجاءه من يقول له: أستاذ أحمد، هناك شيء هام لا بد أن تأخذ النقابة فيه موقفا. تعني الرقابة على الصحف؟ بالضبط. اطمئن، لقد دعوت لاجتماع لمناقشة هذا الأمر، وسنفعل ما ينبغي علينا أن نفعله كصحفيين في هذه المرحلة، حتى لا تقول عنا الأجيال القادمة إننا تقاعسنا عن حماية مهنتنا. ومع أن أحمد بهاء الدين كان موثوقا به من الرئيس عبد الناصر، إلا أنه في عهد أحمد بهاء الدين رفعت النقابة صوتها للرئيس بخطاب تطالب فيه إلغاء الرقابة. وبعد هذا بقليل جاء لأحمد بهاء الدين من يقول له: أستاذ أحمد، لعلك تلاحظ أن القيادة السياسية تخص الأستاذ محمد حسنين هيكل بالأخبار دون سائر الصحفيين، وأنا أرى أن النقابة لابد أن تخاطب الأستاذ هيكل بوصفه منتميا إليها في هذا. أعتقد أن مخاطبة هيكل ليست هي التصرف الصحيح في موقفنا هذا. ما هو التصرف الصحيح إذن في رأيك؟ أن نخاطب القيادة السياسية التي تخص هيكل بالأخبار دون غيره. أما هيكل فلو أن أي منا كان مكانه وحصل على أخبار قبل غيره لما وزع خبرا واحدا منها على غيره. تعني أن أن نوجه الكلام لرئيس الدولة من خلال الاتحاد الاشتراكي المسؤول عن الصحف. ويقول أحمد بهاء الدين في كتابه محاوراتي مع السادات إن جمال عبد الناصر قرأ رسالة نقابة الصحفيين وأنه كان يهز رأسه موافقة على ما جاء فيها، لكن الظروف السياسية جعلته يترك الأمر على ما هو عليه ورحل عبد الناصر. وجاء السادات، وكان بهاء الدين والسادات صديقين قديمين، لكن الظروف كانت شائكة والوشايات كانت كثيرة، ومنع بهاء الدين من الكتابة أكثر من مرة في هذا العهد، لكنه لم يتخلى أبدا عن واجبه. وها هو بعد الحرب، حرب أكتوبر العظيمة، يكتب: وتحطمت الطائرات عند الظهر، معلنا انتهاء أسطورة التفوق الإسرائيلي، ويطلبه السادات في بيته. أهلا يا أحمد، أهلا، لقد قرأت كتابك وفرحت به جدا، لأنه أول كتاب عربي يعلق على حرب أكتوبر، ولو أنني مندهش جدا أن تكتبه أنت بالذات. لما يا ريس؟ لأنك ضدي. بل أنا أعتب عليك يا ريس في هذا القول. ماذا تقول؟ لأن سيادتك تعرف أني حين أخالف رأيا لحاكم لا أفعل ذلك لطموح شخصي ولا لحساب أحد آخر. لكنك رغم هذا وقفت مع الكتاب الذين كتبوا لي أثناء إعدادي للمعركة، وقالوا إنه ليس هناك معركة، وقامت الدنيا واشتعلت المظاهرات. سيادة الرئيس، إنني لن أدافع عن نفسي في هذا الموضوع، ولكنني أريد أن أدافع حتى عن أصغر طالب جامعي خرج في المظاهرات وهتف ضدك مقتنعا بأنه لن تكون هناك معركة. المسألة يا سيدي كالآتي: قل. عرض أحمد بهاء الدين وجهة نظره، وتصالح الرجلان، وكان بهاء الدين مستشارا للسادات في أكثر من موضوع حيوي، لكنه كان حتى آخر دقيقة يحتفظ باستقلاله الفكري ويعطي نفسه حق النقد. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ها نحن في عام 1975، وها هو أحمد بهاء الدين يصحو من نومه ذات صباح. ما بك يا أحمد؟ أشعر أني لا أستطيع أن أسيطر على أطرافي. إنني متعب. هل أدعو لك الطبيب؟ أرجوك. جلطة في أحد شرايين المخ، الأمر أخطر مما تتصورون، لابد من نقله إلى الخارج للعلاج. وعولج بهاء الدين وشفي، ثم سافر إلى الكويت وتحمل مسؤولية مجلة العربية عدة سنوات. وبعد العودة من الكويت أصابته الجلطة مرة ثانية، لكنه رغم كل شيء واصل الكتابة، فهي وحدها سر حياته. ثم سقط مريضا للمرة الثالثة في أواخر الثمانينات، واعتكف منذ ذلك الحين في بيته. أحمد بهاء الدين عبد العال، مواليد الإسكندرية 11 فبراير عام 1927، لسانس حقوق عام 1946، أحد ألمع رؤساء التحرير والمحررين السياسيين المعاصرين. اختير نقيبا للصحفيين في مصر، وانتخب نقيبا للصحفيين العرب، ونائبا لرئيس اتحاد الصحافة العالمية. حصل على وسام الاستحقاق مرتين، الأولى عام 64 والثانية عام 88. أخرج للمكتبة العربية كتبا لا تنسى، فاروق ملكا، أيام لها تاريخ، اقتراح دولة فلسطين، أبعاد المواجهة العربية الفلسطينية، أفكار معاصرة، وأخيرا محاوراتي مع السادات. أحمد بهاء الدين، صفحة من تاريخ الصحافة وتاريخ الوطن باقية على مر الزمان. أحمد بهاء الدين، كاتب مصري آمن بالعقل والتقدم. برنامج خاص كتبه للإذاعة محمد السيد عيد. الهندسة الإذاعية إبراهيم رويشي. إخراج مجدي سليمان.